أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا كان صاحب الورشة يضمن إصلاح السيارة مدة سنة بعد إصلاحها، فهل يعتبر هذا مثل التأمين؟ هذا ينظر، إن كان يعني ضمان إياه بمبلغ مقطوع يعطيه إياه فهذا تأمين محرم لا يجوز، وإن كان لا ضمان في الحق ليس تأمين، وهذا هو الواقع. فهذا مثل ضمان السلع، الثلاجات، الكمبيوترات، السيارات، الأجهزة، ليظهر أن هذا الضمان لا بأس به، وهو في الحقيقة يجري مجرى العيب في السلعة، وخاصة في مثل هذه الأيام أنه لا سبيل إلى حفظ الحقوق إلا بالضمان، ولو قيل بتحريم الضمان لضاعت حقوق كثير من الناس، ولتلاعب هؤلاء التجار بالناس. ونعلم أن كثير من السلع مقلدة، كثير من السلع تكون صنعتها ضعيفة وتشتمل على عيوب خفية ربما يعلمها البائع وربما لا يعلمها، فهذه يظهر والله لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن بخلاف ما إذا كان عقد الضمان مستقلا عن السلعة. فكان عقد الضمان مستقلا عن السلعة فهذا تأمين، مثل يقول يعني أبيعك هذا الجهاز أو هذه السيارة وأضمنها لك 5 سنوات بمبلغ سنوي تعطيني إياه، هذا تأمين لا يجوز. أما إذا كان لا، هذا من حقه تأمين ليس ضمان، إنما الضمان أن يكون نفس البائع مضمونة عليه السلعة، مضمونة عليه السلعة. وقد اختلف العلماء في العيب الذي لا يظهر إلا بالاستعمال والتجربة، هل هو كالعيب الحادث؟ الأظهر والله أعلم أنه في السلع التي تباع اليوم، وكثير منها تكون مقلدة وكثير منها لا يظهر إلا بالتجربة. ولو قلت مثلا للمشتري، لو قال البائع للمشتري أنا لا أضمن شيئا لك وهي سليمة كما ترى، لا تضرر، لأنه قد تكون هذه السلع لا عيب فيها الآن، لكن بالاستعمال تتلف أو يحصل فيها خراب، في هذه الحالة لا بأس من الضمان، سواء كان للسلعة أو كان حينما تصلح عنده سيارة أو جهاز كمبيوتر أو ثلاجة، فيقول المهندس أو الميكانيكي أنا أضمنها لك سنة، أصلحتها لك وضعت فيها غير ركبت في هذا الشيء وأضمنها لك سنة، هذا ضمان لنفس صنعته، ضمان لنفس صنعته بغير مال فلا بأس به. وكما تقدم العيب الذي يحدث في الصنعة بسبب ضعفها هذا مضمون، حتى عند بعض العلماء من الحنفية والشافعية يقولون إذا كان العيب الحادث بسبب ضعف السلعة فإنه مضمون، خلافا لمذهب الحنابل ومالك رحمه الله عليهم، فإنهم يقول إذا كان لم يظهر فيها عيب وحصل على ذلك في وهي في ملك المشتري فهي من ضمان المشتري، والصحيح أنها من ضمان البائع فيما إذا كان سبب العيب هو ضعف السلعة أو كونها يعني مقلدة نحو ذلك كما في صورة السؤال.